بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. القيادة العليا للجهاد والتحرير، جيش رجال الطريقة النقشبندية. قام مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في مختلف قواطع العمليات، وللفترة من 16 آيار 2011 ولغاية 30 آيار 2011 وفيما يلي جانب منها. أولا، قاطع بغداد الأول، قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الثالث، السرية الثانية، الفوج الأول، اللواء 93. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 47. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 58. دك مقر للعدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد، السرية الثانية، الفوج الثالث، اللواء الثاني. قصف مقر للعدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 49. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 74. قصف مقر للعدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 63. ثانيا، قاطع بغداد الثاني، تدمير سهريج لنقل الوقود للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة، تنفيذ الحظيرة الثانية، الفصيل الثالث، السرية الثانية، الفوج الثالث، اللواء 98. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البين المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 39. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 13. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 17. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 25. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 3. قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع الصقور، قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 13. قصف مقر العدو الأمريكي في صاروخ مجمع القصور الرئاسية، قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول، اللواء 13. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 25. قصف مقر للعدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة، قصف مقر للعدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث، اللواء 98. ثالثا، قاطع بغداد الثالث، قام مجاهدون الأبطال في سرية الإسناد، الفوج الثاني، اللواء 32، بتجهيز صاروخين من نوع صاروخ الحق وأربع صواريخ من نوع البينة المطور، ووضعوا خطة تتضمن قصف مقر القوات الأمريكية من محورين، والتركيز في القصف على مقر القيادة في وكرهم، على أن يبدأ القصف بصواريخ البينة، وبعد ثلث ساعة يتم القصف بصاروخي الحق استغلالا لفرصة انشغال العدو بإسعاف جرحاه وإخلاء قتلاه من المكان نفسه. وفعلا تم ذلك، فقد قام مجاهدون البواسل بالابتداء بقصف الوكري بصواريخ البين المطور، وبعد سقوطها وإصابتها أهدافها بدقة ارتفع صوت صفارات الإنذار، وبعد سقوطها وإصابتها أهدافها بدقة، ارتفع صوت صفارات الإنذار في مقر العلوج وطارت المروحيات تحوم حول القاعدة. وطارت المروحيات تحوم حول القاعدة، وبعد ثلث ساعة تم إطلاق صاروخي الحق، وبفضل الله تعالى أصاب الهدف نفسه وبالدقة نفسها. ومؤشرات ارتباك العدو دللت على وجود عدد من القتلى والجرحى في وكرهم، وانسحب جميع المجاهدين بسلام بفضل الله تعالى. قصف مقر العدو الأمريكي في مجمع القصور الرئاسية بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 9. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 7. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 53. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 48. رابعا، قاطع الأنبار الأول. قصف جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول السرية الأولى الفوج الثاني اللواء الأول. تدمير عجلة للعدو الأمريكي بصاروخ موجه، تنفيذ الحظيرة الثالثة الفصيل الأول السرية الثانية الفوج الثاني اللواء 67. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 67. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 4. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 91. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البغداد بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 55. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 181. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخي نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 155. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية، قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 91. خامسا، قاطع الأنبار الثاني. تدمير كاسحة ألغام للعدو الأمريكي بالتعاون مع أفراد الجيش الحكومي ومقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الأول اللواء 34. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 118. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 43. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار الحبانية بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 88. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 179. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البغداد بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 22. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 31. سادسا، قاطع ديالى الأول. تدمير عجلة للعدو الأمريكي وقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الأول السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 10. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 82 ملم، تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخي الحق، قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 100. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد في بعقوبة بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 71. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني اللواء 95. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 101. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 65. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 33. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 185. سابعا، قاطع ديالا الثاني، تدمير عجلة العدو الأمريكي بعبوة محلية الصنع ومقتل من فيها، تنفيذ الحظيرة الأولى، الفصيل الأول، السرية الثالثة، الفوج الثاني اللواء 89. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة بالتعاون مع أفراد الجيش الحكومي، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 44. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني اللواء 84. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر سعد بصاروخ نوع جراد، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 97. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني اللواء 19. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 120 ملم، تنفيذ مفرزة الهاون، سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 19. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 57. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 193. قصف مقر العدو الأمريكي في مطار نادي فرناس بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 84. ثامنا، قاطع صلاح الدين الأول، قام مجاهدون في سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 20، بنصب 3 صواريخ نوع البينة المطور وتوجيهها على قاعدة للعدو الأمريكي، وتم إطلاق الصواريخ فعلا وأصابت هدفها بدقة وعلى صوت انفجاراتها داخل القاعدة، وارتفع الدخان، وفي ردة فعل العدو الخائبة دائما وفي ردة فعل العدو الخائبة دائما فقد حلق الطيران فوق القاعدة، وخرجت دورية تبحث عن مكان التنفيذ والمنفذين، وعند وصول الدورية إلى مكان التنفيذ ترجل العلود من عجلاتهم وبدأوا بجمع قواعد الصواريخ من المكان، ولم يعرفوا أنهم وقعوا في فخ كبير، فقد أخذ مجاهدون إحداثيات مكان إطلاق الصواريخ، وتجهزت مفرزة هاون 82 ملم الثانية، فصيل الهاون، سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 20، وكانوا بانتظار ترجل العلود، فما أن وصلهم الخبر من الرصد بأن العلود ترجلوا من عجلاتهم حتى أمطروهم ب5 قنابر، وقد سدد الله رميهم، فقد أصابت العلود في مقتل إذ سقطت بين راجلتهم وقتلت من قتلت وأصابت من أصابت منهم، وعندها نزلت طائرات الإسعاف لحمل القتلى والمصابين من العلوج، فيما انسحب مجاهدون بسلام ونصر وتأييد من الله رب العالمين. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم، تنفيذ المفرزة الثانية، حظيرة الإسناد، السرية الثالثة، الفوج الثاني اللواء 6. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخ نوع كاتيوشا، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 75. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 126. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثاني اللواء 6. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الثالث اللواء 26. قصف مقر العدو الأمريكي في كلية القوة الجوية بصاروخ نوع البينة المطور، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 112. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة، تنفيذ سرية الإسناد، الفوج الأول اللواء 75. تاسعا قاطع صلاح الدين الثاني تدمير عجلة العدو الأمريكي برمانة حرارية النوع RKJ-3 بالتعاون مع أفراد من الشرطة الحكومية ومقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الأول اللواء 187 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 156 قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة البكر الجوية بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 37 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 90 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 45 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 137 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 90 عاشرا قاطع التأميم الأول قنص جندي للعدو الأمريكي على يد قناص الفصيل الأول السرية الثالث الفوج الثاني اللواء 8 استهداف عجلة العدو الأمريكي برمانة فاز تنفيذ الحظيرة الثانية الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الأول اللواء 16 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 23 قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 18 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 51 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 80 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 188 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 23 الحادي عشر قاطع التأميم الثاني تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة محلية الصنع ومقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثانية الفوج الثاني اللواء 108 تدمير عجلة نوع هامبي للعدو الأمريكي بعبوة ناسفة محلية الصنع ومقتل من فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيل الثالث السرية الثالثة الفوج الثاني اللواء 108 قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بصاروخ نوع بين المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 92 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 68 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 158 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 94 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 11 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 99 قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخين نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 68 دك مقر العدو الأمريكي في قاعدة الحرية الجوية بثلاث قنابر هاوى انعيار 82 ملم بالتعاون مع أفراد من الجيش الحكومي تنفيذ المفرزة الثانية فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 92 الثاني عشر قاطع نينوى الأول الثاني عشر قاطع نينوى الأول إسقاط طائرة تجسس العدو الأمريكي تنفيذ كتيبة مقاومة الطائرات. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخي نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 15. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيارة بصاروخ نوع جراد تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 66. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 40. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 24. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع C5K تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 56. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 83. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرتي هاون عيار 60 ملم تنفيذ المفرزة الثانية حظيرة الإسناد السرية الأولى الفوج الثالث اللواء 28. قصف مقر العدو الأمريكي في قاعدة الجيار بصاروخين نوع البينة بالتعاون مع أفراد الشرطة الحكومية تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 40. 13. قاطع نينوى الثاني تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي وقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الثانية. تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي وقتل من فيها تدمير عجلة نوع هامفي للعدو الأمريكي وقتل وجرح من كان فيها تنفيذ الحظيرة الأولى الفصيلة الثانية السرية الأولى الفوج الثالث اللواء الخامس. قصف مقر العدو الأمريكي في معسكر الغزلاني بصاروخ نوع البينة المطور تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 52. دك مقر العدو الأمريكي بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم تنفيذ المفرزة الأولى فصيل الهاون سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 85. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 85. دك مقر العدو الأمريكي بقنبرة هاون عيار 120 ملم تنفيذ مفرزة الهاون سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 77. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ نوع كاتيوشا تنفيذ سرية الإسناد الفوج الأول اللواء 96. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ الحق تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثالث اللواء 73. قصف مقر العدو الأمريكي بصاروخ بثلاث صواريخ قصف مقر العدو الأمريكي بثلاث صواريخ نوع البينة تنفيذ سرية الإسناد الفوج الثاني اللواء 127.